الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله: ما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم، وحكم أواني الذهب والفضة، وعقوق الوالدين، وإعطاء الطريق حقه. وإن عقوق الوالدين كبيرة، فبرهما تبرر جزاء وتحمدي، ويكره في المشي المطيطة وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحدي، ولا تكرهن الشرب من قائم ولن تعال الفتى في الأظهر المتأكد، ويحسن باليمن ابتداء انتعاله، وفي الخلع عكس وكره العكس ترشدي، ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي، ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن عقوق الوالدين كبيرة. عقوق الوالدين من الكبائر، بل جاء في السنة ذكره قرينا للشرك بالله عز وجل الذي هو أكبر الكبائر، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قرينا للإشراك بالله عز وجل الذي هو أكبر الكبائر، كما أن بر الوالدين جاء في القرآن في مواضع عديدة قرينا لحق الله الذي هو الإخلاص. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالدي. فجاء حق الوالدين في غير ما آية من القرآن قرينا لحق الله سبحانه وتعالى. وضد القيام بحق الوالدين والبر بهما العقوق، قد جاء كما تقدم العقوق قرينا للإشراك بالله عز وجل. فالعقوق، عقوق الوالدين، كبيرة من كبائر الذنوب، وذنب عظيم من عظائم الآثام، يجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في والديه، وأن يبرهما، وأن يحسن إليهما، وأن يقوم بحقوقهما، وأن يحذر أشد الحذر من العقوق، فإنه من كبائر الذنوب. قال: فبرهما تبرر. فبرهما أي بر والديك، تبرر أي يبرك أبناؤك جزاء من جنس العمل. فإذا قمت بحق الوالدين وأحسنت إليهما ورعيت حقهما، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك فيما بعد بأبناء بررة يرعون حقك ويجانبون عقوقك ويتقون الله سبحانه وتعالى فيك. قال: فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. جزاء أي وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجزاء إحسانك لوالديك يمن الله عليك بأبناء يحسنون إليك. وتحمد أي يحمدك الله عز وجل، ويحمدك أيضا الناس على حسن عملك. ولهذا فإن البار بوالديه محمود عند الناس، يثنون عليه خيرا ويذكرونه بخير ويمدحونه في إحسانه لوالديه وبره بهما. ويكره في المشي المطيطة وشبهها. المطيطة هذه مشية تبختر وخيلة، وأصل الكلمة المطيطاء بالهمز في آخرها، لكن الناظم حذفها مراعاة للوزن، وإلا أصلها المطيطاء، وهي مشية فيها اختيال وتبختر، وهي مشية محرمة لما لكونها مظنة الكبر كما نبه وأشار إلى ذلك الناظم، لأن الإنسان إذا مشى هذه المشية مشية التبختر فإنها تفضي به إلى الكبر، وهي مظنة الكبر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال في عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال رحمه الله: ويكره في المشي المطيطة وشبهها مظنة كبر، لكون هذه المشية مظنة كبر، لأن الإنسان إذا مشى هذه المشية وعود نفسه عليها جلبت إلى قلبه الكبر على الناس والتعالي عليهم. غير في حرب جحد، أي يستثنى من ذلك جواز هذه المشية عند ملاقاة الأعداء إغاظة لهم وإظهارا لشأن المسلمين ومكانتهم، وأنهم لا يأبهون بهؤلاء الكفار ولا بأسلحتهم. فمثل هذه المشية في ساحة القتال عند ملاقاة الكفار مباحة، لما فيها من الإغاظة للكفار والإظهار لمكانة المسلمين. قال: ولا تكرهن الشرب من قائم. ولا تكرهن الشرب من قائم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن أن يشرب الرجل وهو قائم، وأيضا ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه شرب قائما، أنه شرب قائما. وقيل إن الأصل أنه ينهى عن الشرب قائما إلا إذا كان عن حاجة، مثل لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربة، من في قربة وهو قائم، لأنه لا يتمكن إلا أن يشرب كذلك. فإذا كان عن حاجة فلا بأس به، أو أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، والشرب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم دال على الإباحة. ولهذا قال الناظم: ولا تكرهن الشرب من قائم. ولا تكرهن الشرب من قائم، يعني إن رأيت رجلا يشرب وهو قائم لا تكرهن منه ذلك، لا تكرهن منه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما. ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. ولا انتعال الفتى أي وهو قائم، ولا انتعال الفتى أي وهو قائم، لا تكرهن ذلك. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. والعلماء رحمهم الله تعالى حملوا ذلك على إذا كان الانتعال، انتعال المرء وهو قائم يعرضه للسقوط، مثل بعض الأحذية التي لا بد فيها من شد حتى يدخلها في رجله، فإن لبسها وهو قائم وأخذ يشدها ربما سقط وتضرر بذلك. أما الأحذية التي مجرد الأحذية التي لبسها مجرد إدخال للقدم فيها ولا يحتاج إلى شد أو نحوه فلا حرج في أن يلبسها الإنسان وهو قائم. أما الحذاء الذي يحتاج إلى شد ويحتاج إلى ربط فعليه يحمل الحديث الذي في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله، وفي الخلع عكس، أي في خلع النعل يبتدي باليسرى ثم اليمنى، فتكون اليمنى أول ما ينعل وآخر أيضا ما يخلع، وآخر ما يخلع منه النعل. قال: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. قال: واكره العكس. واكره العكس أي اعتبر عكس ذلك، أن ينتعل أي يبدأ باليسار والخلع يبدأ باليمين، إذا عكس ذلك فهذا مكروه لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما وجه إليه صلى الله عليه وسلم وأمر به. قال رحمه الله: ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا. يكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا، أي اختيارا من الماشي، أي فعل ذلك عن اختيار، فإن ذلك يكره أن يمشي في فرد نعله. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمشي أحدكم بنعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن تنعل إحدى الرجلين وتكون الأخرى حافية. ومن أحسن ما قيل في وجه النهي عن ذلك أن هذا فيه ظلم للبدن وعدم إقامة العدل، والمرء مطلوب منه أن يقيم العدل حتى مع بدنه. ومن ذلك من النهي أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس فيكون بعض الجسم في ظل وبعضه في شمس، هذا ليس فيه عدل مع الجسم. فإما أن يلبس نعلين لكلتا القدمين أو يحفيهما جميعا، أما أن يظلم إحدى القدمين بأن تكون حافية والأخرى منعولة فهذا جاء النهي عنه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله اختيارا أي اختيارا من الماشي، أما إذا كان عن غير اختيار مثل من ليس له إلا قدم واحدة أو نحو ذلك فهذا يمشي في النعل الواحدة. قوله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي أو مفسدي، يعني حتى لو كان إحدى النعلين فاسدة ومشى برجل واحدة منعولة والأخرى حافية أخذها ليصلحها لا ينعل، بل يحفيهما جميعا حتى يصلح الفاسد ويلبس النعلين. حتى أيضا لو كانت إحدى النعلين بعيدة عن الأخرى بخطوات، أحيانا الإنسان إذا خرج المسجد يجد إحدى النعلين قريبة والأخرى بعيدة فيلبس واحدة ويخطو خطوات حافيا بالأخرى، فهذا يشمل النهي. ومما ينقل عن الإمام ابن باز رحمة الله عليه أن سائلا سأله عن هذا، قال: يا شيخ حتى لو خطوة واحدة أو خطوتين يعني من أجل أن أدرك النعل الأخرى. فقال كلمة جميلة رحمه الله، قال إن استطعت ألا تخالف السنة ولا في خطوة واحدة فافعل، إذا استطعت ألا تخالف السنة ولو في خطوة واحدة فافعل. ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى، لا بأس أن تصلي بالنعلين، لكن بالشرط الذي ذكر بلا أذى، أي أن لا يكون في النعلين أذى بهذا الشرط، بحيث تكون متحققا من نظافة النعلين وأنهما ليس فيهما أذى. قد جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا، قال نعم، قال نعم، فيصلي لا بأس أن يصلي بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل ذلك، ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى، بلا أذى. وافتقدها عند أبواب مسجدي، افتقدها عند أبواب مسجدي، أي إذا أردت أن تدخل مسجد بالنعلين تفقد النعلين وتأكد أنهما سلمتان من الأذى. وجاء في هذا حديث ولكن في سنده كلام تفقدوا النعال عند أبواب المساجد، تفقدوا النعال عند أبواب المساجد، ومعنى ذلك أن يتأكد من سلامة النعلين من الأذى. وهذا إنما هو في المساجد فيما سبق عندما تكون المساجد مفروشة بالحصبة والتراب، أما في وقتنا الحاضر والمساجد يعني أرضها رخام ومفروشة في السجاد، فإن دخول الإنسان في المسجد بنعليه يوسخ الفرش ويلوث الأرض، خاصة أن مشي الإنسان أو الذي توضأ في الميضة التي قريبة من المسجد لا يمر بأرض تراب حتى تنظف، وإنما يمشي في رخام حتى يصل، وربما بعض الأذى عالق في نعليه، وربما الأذى ولو ترك لبس النعال هكذا في المساجد لتلوث السجاد ولما أطاق الناس أن يصلوا عليه. فلهذا الدخول للمساجد بالنعال إنما هو في المساجد التي على الوضع السابق، يعني يمشي في حصباء ويدخل مسجد في حصباء، وتبقى النعل نظيفة داخلا وخارجا، داخلا وخارجا، بخلاف الوضع الحالي والشأن الحالي في أكثر مساجد الناس. وخاصة أيضا أن دخول المرء بالنعل، لأن بعضهم يسمع بالحديث ويريد أن يدخل يقول أنه يطبق السنة، وهذا في أذى للناس، أذى للناس وإزعاج لهم، وربما يترتب على ذلك أيضا أخذ ورد ومنع وقيل وقال وأصوات، وهذا مطلوب من المرء ألا يعمل مثل هذه الأعمال، فيترك ذلك أولا لما سبق لاختلاف وضع المساجد حاليا، وأيضا لئلا يؤذي إخوانه المسلمين بذلك. قال ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى، وافتقدها عند أبواب مسجدي. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد، وإن تلقى يوما في الطريق حجارة أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي، وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعدد، هي أمر بمعروف ونهي لمنكر، ورد سلام للمسلم يبتدي، وغض لأبصار وكف عن الأذى، وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. يقول رحمه الله تعالى ويحسن الاسترجاع، الاسترجاع أي أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الاسترجاع. والاسترجاع مشروع عند حصول المصيبة، يعني إذا أصابت المرء مصيبة أن يسترجع. القرآن دل على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كلها أنواع من المصائب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاسترجاع عند المصيبة أمر مشروع. يقول: ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه، في قطع شسعه. والشسع هو أحد سيور النعل الذي يوضع فيه الذي يكون بين الأصبعين الكبير والذي يليه، بحيث يشد به لابس النعل ويثبت نعله، فهذا يقال له الشسع. فإذا انقطع الشسع لا يتيسر الإنسان أن يمشي بالنعل، لا يتيسر أن يمشي بالنعل والشسع مقطوع. فيقول: ويحسن أن يجدر بالمرء الاسترجاع في قطع شسعه، يعني إذا انقطع شسع النعل فيحسن بالمرء أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا جاء فيه حديث خاص، لكن في سنده مقال: إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب، فليسترجع فإنه من المصائب. لكن يمكن أن يستدل لذلك بالآية المتقدمة، وأيضا بما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا. فإذا انقطع شسع النعل أو أي شيء من الأمور التي تحصل للإنسان فيسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لا يختص هذا الاسترجاع في المصائب الكبار بموت قريب أو مصيبة كبيرة، وإنما حتى المصائب اليسيرة والأشياء القليلة يسترجع العبد. ويقول هذه الكلمة العظيمة المباركة التي يشرع أن تقال عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وتخصيص حاف بالطريق الممهدي، وتخصيص حاف بالطريق الممهدي. تخصيص الحافي يعني إذا كنت أنت تمشي منتعل، تمشي في طريق منتعل وعليك النعل، وقابلك شخص حافي. يقول الناظم: وتخصيص حاف بالطريق الممهدي، يعني خذ الطريق الأشد واترك له الأسهل ودع له الطريق الممهد. فخصص الطريق الممهد للشخص الحافي سواء قابلك أو كان يمشي إلى جنبك. وليس من الأدب إذا كان الشخص حافيا ومعه شخص، إذا كان الشخص منتعلا ومعه شخص حافي، ثم مر بطريق فيها وعورة وفيها شيء ممهد، فأخذ المنتعل لنفس الممهد وترك الوعر للحافي، هذا ليس من الأدب. بل تخصص الحافي بالطريق الممهد، وأنت المنتعل خذ الطريق الأشد أو الطريق الأصعب، لأن عليك نعل تقيك من الأذى. أما هو حافي فالطريق الممهد أرفق له، الطريق الممهد أرفق له. وهذا أيضا جاء في حديث لكنه ضعيف: ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق، ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق. وهذا معنى قول الناظم بالطريق الممهد. ولا شك أن هذا من الأدب، لا شك أن هذا من الأدب، أن يوسع له في الطريق الممهد، أو أن يخصه بالطريق الممهد لكونه حافيا ولكون الآخر عليه النعل والنعل تقيه من الأذى، بخلاف الحافي فإن الأرض الصعبة أو الأرض الشديدة تؤذي. فمن الأدب أن يترك له الطريق الممهد. قال: وإن تلقى يوما في الطريق حجارة أو الشوكة أو عظما أزل وكذا الردي، وكذا جميع أنواع الأذى، لأن هذا من الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريق المسلمين فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق، سواء كان الأذى حجارة أو شوكا أو عظما أو زجاجا أو غير ذلك من أنواع الأذى كما نبه الناظم، فكل ذلك يحرص المسلم على إزالته، وإزالته من الإيمان. والناس في هذه الخصلة على ثلاثة أقسام: قسم يميط الأذى، وقسم يدع الأذى، وقسم يضع الأذى، وقسم يضع الأذى في الطريق. وخيار الناس من يميط الأذى عن الطريق، وهو على شعبة عظيمة وخصلة كريمة من خصال الإيمان المباركة. قال: وكن حذرا عن مجلس في الطريق. كن حذرا عن مجلس في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. هذا نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات. ولهذا قال الناظم: وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه، أي صح النهي عنه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قالوا: مجالسنا ليس لنا منها بد، يعني نحتاج إليها يا رسول الله هذه المجالس. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف النهي عن المنكر. وهذا هو ما أشار إليه الناظم بقوله: إلا مع شروط تعددي، أي إلا مع شروط جاء تعدادها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أعطوا الطريق حقه. وقول أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة جامعة ذكر النبي بعض الأمثلة عليها، ليس ما ذكر كل حق الطريق، وإنما هذه أمثلة هي أبرز ما يكون. فهذه قاعدة جامعة: أعطوا الطريق حقه، وهي لا تتناول فقط من يجلس في الطريق، بل أيضا تشمل من يمشي ومن يركب السيارة أو غيرها. الكل يجب أن يعطي الطريق حقه، فهي قاعدة من أجمع القواعد وأعظمها. قال: إلا مع شروط تعددي، هي أمر بمعروف ونهي لمنكر. من شروط الجلوس في الطريق أن يأمر الجالس بالمعروف بالدلالة عليه والنصح له وترغيب الناس في فعله، وأن ينهى عن منكر، إذا رأى منكر ينهى عنه ويحذر منه ويبين خطورته. ورد السلام، ورد سلام للمسلم يبتدي، إذا ابتدأ أحد بالسلام فألقى عليه السلام يجب عليه أن يرد عليه، وحق من حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها رد السلام. وغض لأبصار، وغض لأبصار أي لا ينظر وهو جالس في الطريق إلى ما حرم عليه النظر إليه. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فيجب عليه أن يغض بصره، فهذا من شروط الجلوس في الطريق. كذلك من الشروط كف الأذى، وكف عن الأذى أن يمنع الناس من أذاه لا بلسانه ولا بيده، فيكف أذاه عن الناس. وإرشاد من قد يستدل لمقصدي، أي إذا مر إنسان وقال: وين الطريق إلى المكان الفلاني، أو وين المحل الفلاني، أو وين البيت الفلاني، أو أين المسجد الفلاني، إلى غير ذلك من السؤالات، يجيب أن هذا حق من حقوق الطريق. حق من حقوق الطريق أنه إذا جاء الشخص يستهدي أو يسترشد ويسأل عن الطريق يدله، وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجودي، ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي. يقول: ومبهم طين، ومبهم طين يعني ما تمر به في الطريق من وجود الطين بسبب يعني تسرب أو وجود المياه في الشوارع، الشوارع التي هي ليست مزفلة وإنما الشوارع الرملية كما هو الحال في الأزمنة السابقة، وكما هو الحال أيضا في عدد من الأمكنة في هذا الزمان. فالشارع إذا الذي هو من تراب إذا جاءه الماء تصبح الأرض طين. فالأصل في هذا الطين الطهارة. إذا خرج الإنسان إلى المسجد، إذا خرج الإنسان إلى المسجد ليصلي ومر بهذا الطريق وجاء على ملابسه شيء من هذا الطين، جاء على ملابسه أو على شيء من بدنه شيء من هذا الطين، فهو طاهر. الأصل أنه طاهر. ومبهم طين في الشوارع طاهر، ومبهم طين في الشوارع طاهر. ولهذا إن ظننت نجاسته فالأصل أنه طاهر، تبني على الأصل، الأصل الطهارة. ما لم تتحقق نجاسته وليس لك أن تسأل، لا تسأل، وإنما تمضي وهو باق على الأصل. إلا إن تحقق الإنسان أنه نجس فيقول الناظم: وإلا يعني مراده بقوله وإلا إن تحققت نجاسته فنزر منه عفو بأجودي، أي بأجودي الأقوال، يعني إن تحققت نجاسته يعفى عن يسيره، إن تحققت نجاسة الطين فإنه يعفى عن يسيره، وإلا فنزر أي مما تحققت نجاسته فهو عفو. النزر الشيء اليسير القليل. ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي. وهنا يشير إلى مسألة وهي القبور القديمة الذي مضى عليها مئات السنوات، فإن هذه المقابر تطهر بالأمطار ولا تصبح مقابر على الشرط الذي ذكر رحمه الله تعالى: إن لم يبق بها عظم الندي. أما إذا كانت العظام والرفات لا يزال موجودا فإن الأمر لا يكون كذلك. قال: ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبقى عظم بها ندي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي، ويكره سندي النعال لعجبه، فصرارها زي اليهود فأبعدي. يقول: وقد لبس أي النبي عليه الصلاة والسلام السبتية وهو الذي خلى من الشعر. السبتي أي من النعال، السبتي أي من النعال نسبة إلى السبت وهو جلد البقر الذي أزيل منها الشعر بالدباغ، وأزيل من الشعر فسبت ما عليه من شعر أي أزيل، فيقال لها السبتية. والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها، قال: وهو الذي خلى من الشعر مع أصحابه، أيضا أصحابه لبسوا النعال السبتية، بهم اقتدي أي اقتدي بهم بأن تلبس السبتي من النعال وهو الذي ليس له شعر، السبتي من النعال الذي لا شعر عليه. ويكره سندي النعال لعجبه، سندي النعال يبدو الله أعلم أنها نوع من النعال في ذلك الزمان وقبل، يؤتى بها من السند، السند بلد معروف يؤتى بها من السند وهي فاخرة وغالية، هذا الذي يظهر من السياق، وتؤدي بصاحبها إلى العجب، تؤدي بصاحبها إلى العجب. ولهذا قال: ويكره سندي النعال لعجبه، أي لما تفضي بلابسها من العجب. قال: فصرارها زي اليهود فأبعدي. صرارها الذي يصدر أصوات، يعني لها صوت تلفت الأنظار إلى الماشي، لا صوت يلفت الأنظار إلى الماشي، فصرارها زي اليهودي، فأبعدي أي فأبعد عن هذا النوع من النعال. قال رحمه الله تعالى: وفي نصه كره للرجال وللنساء رقيق سوى للزوج يخلو وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. يقول وفي نصه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اكره للرجال وللنساء، اكره للرجال وللنساء الرقيق، الرقيق أي من الثياب، والرقيق هو الذي يشف عما وراءه من الجلد ويصف البدن ويشف عن البدن، فهذا النوع من اللباس ليس المرأة أن يلبسه، لا الرجل ليس له أن يلبسه، ولا المرأة ليس لها أن تلبسه. يستثنى من ذلك لبس المرأة ذلك للزوج، سوى للزوج يخلو وسيدي، يعني تلبسه المرأة لزوجها والأمة لسيدها. وإن كان يبدي عورة لسواهما، إن كان هذا الرقيق يبدي العورة فذلك محظور بغير تردد. إن كان من شدة كونه رقيقا يبدي العورة ويشف عنها فهذا النوع محظور أي محرم بغير تردد. وهذا البيت نصا تقدم معنا في صفحة 86. قال: ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود، وللرجل كره عرض زيق بنصه، ولا يكره الكتان في المتأطد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا، بلا حاجة كبرا، ويكره تقصير اللباس، ويكره تقصير اللباس أي أن يقصر اللباس أكثر من الذي ورد، يعني يقصره تقصيرا شديدا أكثر من الذي ورد. وقد مر معنا أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. يكره تقصير اللباس وطوله أي ويكره طوله بلا حاجة كبرا. وقوله يكره هو في الحقيقة يحرم، لأن النصوص دالة على التحريم والمنع، وجاء فيها وعيد، وألفاظ الأحاديث التي جاءت في ذلك تدل على تحريم ذلك. وإذا كان عن كبر فهو أشد جرما وأعظم إثما، وطوله بلا حاجة كبرا. وقوله بلا حاجة مثلا يسترخي وهو يتعاهده، مثلا أن يسترخي الإزار فينزل أسفل الكعبين أو نحو ذلك وهو يتعاهده. وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود، وترك التعود أي ويكره ترك التعود، والتعود أي المعتاد في البلد وما ألفه الناس. حتى قال أهل العلم: إذا كان يعني ليس معتادا في البلد لبس الثوب إلى نصف الساق ولا معروفا لا يميز نفسه، لأن إلى الكعب هذا أيضا داخل في السنة وهو من السنة، فيكره ترك التعود، يعني الشيء المعتاد المألوف الذي هو غير مخالف للسنة لا يخرج الإنسان عنه، لأنه ربما دخل في باب الشهرة. ومر معنا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بلباس الشهرة. قال: وللرجل اكره عرض زيق بنصه، بنص أي نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والزيق، الزيق المراد به ما يخاط في جيب القميص، الزيق ما يخاط في جيب القميص وثبت فيه الأزرار، فيكره أن يكون عريضا. هذا يقال له الزيق، هذا يقال له الزيق، فيكره أن يكون عريضا. يقول ويكره وللرجل إكره عرض زيق بنصه، يعني ما يحاط في جيب القميص. جيب القميص هو الموضع الذي يدخل من الرأس عند لبس القميص، ما يحاط به يكره أن يكون عريضا في نص أحمد. جاء في الفروع وكره أحمد الزيق العريض للرجل، وكره أحمد الزيق العريض للرجل، ولهذا قال هنا رحمه الله وللرجل اكره عرض زيق بنصه، أي بنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يكره الكتان في المتأطد، ولا يكره الكتان في المتأطد. الكتان هو نوع من القماش، ولا يكره، يا لم يأتي ما يدل على المنع منه. وجاء في الفروع أن لبس الكتان جائز إجماعا، جاء أنه جائز وأنه مباح إجماعا. ولا يكره الكتان في المتأطد. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد، وقل لأخ أبلي وأخلق ويخلف الإله كذا قل عش حميدا تسددي. يقول ويحسن حمد الله في كل حالة، يعني كل ما تجددت نعمة احمد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيحسن كل حالة تتجدد فيها نعمة على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فكل ما تجددت نعمة من طعام أو شراب أو لباس أو غيره فليحمد الله، ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد. ولا سيما في لبس ثوب مجدد، أي عند لبس ثوب جديد. وثبت في السنة في سنن أبي داود أن من السنة أن يقول من لبس ثوبا جديدا اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فمن السنة إذا لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله، ولا سيما في لبس ثوب مجدد أي جديد. وقل لأخ، أي لبس ثوبا جديدا، أبلي وأخلق ويخلف الإله. إذا رأيت أخا جديدا أخا لك لبس ثوبا جديدا فقل له أخلق وأبلي، قل له أبلي وأخلق ويخلف الله. وقد جاء في البخاري الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قل عش حميدا تسددي، كذا قل عش حميدا تسددي. وهذا جاء في المسند وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمر، رأى عليه ثوبا قال جديد أم غسيل، قال جديد، قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهذا معنى قوله كذا قل عش حميدا تسدد، أي تسدد للهدي المأثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد، تبارك ذو المن المدبر خلقه بما شاءه من غير منع مسردي، فكم حكم في طي أحكامه له يدبرها تجلو القلوب فتهتدي، فليس بمسؤول ولكن مسائل بريته عما يقولون في غدي. قال ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا، أدنى اللباس تواضعا أي تواضعا لله سبحانه وتعالى. سيكسى الثياب العبقريات في غد. الثياب العبقريات أي المنسوجة نسجا حسنا فاخرا طيبا، يكساها في غد أي يوم القيامة في الجنة. ويشير رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ما ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك أن يلبس صالح الثياب ويقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان أيتهن شاء، حتى يخيره من حلل الإيمان أيتهن شاء. فالناظم رحمه الله تعالى يشير بذلك، يعني من لبس أدنى الثياب، وأدنى الثياب ليس المراد بذلك ثياب الرثة المتهالكة والله أعطاه النعمة، لأن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، لكنه إذا كان عنده يعني مال وعنده خير ولبس الثياب المتواضعة ولم يأخذ الفاخر الغالي وهو قادر عليه وعنده قدرة عليه فإنه يفوز بهذا الثواب كما جاء في هذا الحديث. تبارك ذو المن أي تبارك الله سبحانه وتعالى، ذو المن أي ذو الفضل والطول والعطاء والجود سبحانه، المدبر خلقه أي القائم بتدبير الخلق سبحانه وتعالى، فهو المدبر لخلقه كيف شاء عطاء ومنعا خفضا ورفعا قبضا وبسطا عزا وذلا، الأمر أمره جل في علاه بما شاء، أي أن مشيئته في العباد نافذة وقدرته جل وعلا شاملة بما شاء من غير منع مصرد، أي أنه سبحانه وتعالى لا راد لما أعطى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل وعلا من غير منع مصرد. فكم حكم في طي أحكامه، فكم حكم في طي أحكامه له يدبرها تجلو القلوب فتهتدي، أي أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها في طيها حكم، أي مشتملة على حكم، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، له الحكمة البالغة جل وعلا، ليس في أحكامه أحكام ليست عن حكمة، بل أحكامه في طيها حكم. وقوله فكم حكم هذا إشارة إلى الكثرة، يعني فأحكام الله فيها حكم كثيرة تدل على عظمة الباري وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. لها يدبرها تجلو القلوب فتهتدي، أي القلوب تقف ما على ما شاء الله أن تقف عليه من هذه الحكم فتزداد إيمانا وإقبالا وطاعة لله سبحانه وتعالى. فليس بمسؤول أي الله جل وعلا، فليس بمسؤول أي الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، فليس بمسؤول ولكن مسائل بريته، ولكن سيسأل العباد وسيقف العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألهم يوم الوقوف عليه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، فالعباد سيقفون بين يدي الله ويسألهم عن ما قدموا في هذه الحياة، ولكن مسائل بريته عما يقولون في غد، أي عن أقوالهم وأعمالهم وما قاموا به في هذه الحياة من أعمال في غد، أي يوم وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين،